القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1946. من فضلك لو سمحت ممكن تفكي لي الجنيه ده؟ آسف المواعيد انتهت خلاص. معلش أصلي محتاج فكة ضروري. حاضر هات الجنيه يا سيدي. اتفضل. وبعتذر لأني بزعجك وبعطلك، لكن الظروف بقى. وادي الفك، مع السلامة. متشكر متشكر جدا. واقف ليه؟ يلا بينا عشان نلحق معادنا يا رشدي. استنى شوية. استنى ايه؟ مفيش وقت. طب بقولك ايه، اسبقني انت وانا جاي وراك على طول. عارف هنتقابل فين يا رشدي؟ عارف عارف. مع السلامة. انت في حاجة تاني؟ اي خدمة؟ ها؟ لا بس ممكن تبص في الجنيه اللي فكيته منك. ليه؟ لو سمحت بص في الجنيه كويس. وبص فيه ليه؟ مش ملاحظ حاجة؟ الله، حاجة ايه؟ تعرف ان الجنيه اللي فكيته منك مزيف؟ مزيف؟ طبعا مزيف. ما تخافش ما تخافش، خلي الفكة معاك عشان تضمن حقك. لكن لكن ايه؟ انت مش خلصت شغلك؟ قفل حساباتك ولا مستنيك برا. مستنيني برا ليه؟ عشان اتفاهم معاك في حاجة مهمة قوي. وايه هي الحاجة المهمة اللي عايز تتفاهم معايا فيها؟ كمال افندي. وعارف اسمي كمان؟ انت مين وعايز ايه مني بالظبط؟ في حد سأل عليا؟ لا محدش سأل. ولا حد اتصل بيا بالتليفون؟ لا محدش اتصل. طيب اتفضل تعالى كمال افندي. اتفضل. ايه الحكاية؟ انت جايبني هنا ليه؟ عشان اتفاهم معاك على رواقة بعيد عن الناس. طب ممكن افهم ايه حكاية الجنيه المزيف ده؟ هو الجنيه مزيف يا كمال افندي؟ مش انت قلت كده؟ الجنيه مش مزيف، واكبر دليل على كلامي اننا واحنا جايين في السكة صرفناه واشترينا بيه حاجات. لكن انت قلت انه مزيف. لانه مزيف فعلا، ومحدش قدر يعرف انه مزيف، لان التزييف تم باتقان، واتحدى ان اي انسان مهما كان بارع يقدر يكشف التزييف ده. جنابك مثلا صراف بقالك قد ايه؟ مدة كبيرة. ومع ذلك ما قدرتش تعرف انه مزيف. انت عايز مني ايه بالظبط؟ صفقة بسيطة ممكن تكسب منها اموال كتير كتير قوي. ازاي؟ عندي مجموعة ضخمة جدا من الجنيهات دي. بص في الثلاث ورقات دول. دول مزيفين؟ بص كده فيهم كويس. دول مش مزيفين. طب ايه رأيك بقى انهم مزيفين؟ اسمع، خد الثلاث ورقات دول وكمان السبعة دول، يبقوا كام؟ يبقوا 10 جنيه. هات بدالهم 5 جنيه. اسمع عشان تكون مطمن، مش هاخد منك الخمسة جنيه الا لما تصرف العشرة جنيه وتطمن. يا عم ايوة، لكن انا بالطريقة دي بساعدك في ترويج فلوس مزيفة. ومين ممكن يعرف او يشك ولو لحظة واحدة انها مزيفة؟ ما انا سبق وقلتلك اني اتحدى ان اي حد يكشف التزييف ده. وانت ازاي بتزيف الجنيهات دي؟ سؤال الاجابة بتاعته احتفظ بيها لنفسي لما نتفق، واحس انك مش هتغدر بيا او تكشفني يا كمال افندي. مين مين؟ واضح انك خايف قوي. اتأخرت ليه؟ ده انا يا دوبك اتصلت وجيت يا رشدي. هي قالك ايه؟ مستنيك حسب الميعاد. مش قلتلك تفهمه يجيلنا هنا في البانسيون؟ فهمته الكلام ده، لكن هو مصر انك تروح له اسكندريه. لا انا اتفقت معاه يجيلنا هنا. ليه؟ هو عايز يتعبني؟ يا رشدي يا رشدي، احنا اللي محتاجين له. بس هو من غيرنا ما يعرفش الصرف. انا معاك، لكن سفرنا اسكندريه مش مشكله. طيب خلي صاحبه البانسيون تحضر لنا غدا حالا. لا لا لا لا، غدا ايه، انا لازم اروح حالا. ناكل لقمه مع بعض. مستعجل ليه؟ معلش خليها وقت تاني. طيب خليها تجيب لنا حاجه ساعه. ماشي. ايه مين ده؟ ده صديقي. وايه حكايه اسكندريه دي؟ يظهر انك لسه خايف ومش مطمن. ما انا لازم عارف اللي هتقوله، عشان كده ميعادنا بكره قدام البنك اللي جنب الشركه بتاعتك. ليه؟ عشان تبقى مطمن وتحط ايدك في ايدي واعصابك تكون سليمه. كمال، ايه اللي اخرك؟ بتقول ايه؟ بسالك ايه اللي اخرك؟ كان عندنا شغل في الشركه. شغل لحد دلوقتي يا كمال؟ اللي حصل بقى. خساره. خساره ايه؟ اصل بنت عم الاسبوع اللي فات جوزها اتاخر شويه. وانا مالي ومال بنت عمك دلوقتي؟ اصلها قبل ما تسال جوزها اتاخرت ليه فوجئت بانه بقدم لها هديه خاتم دهب، وبيقول لها انا اتاخرت يا حبيبتي عشان كنت بجيب لك الخاتم ده. الغدا يا سميحه. وانا كل ما اكلمك ولا كل ما اشكيلك تقول لي الغدا يا سميحه. على قد لحافك مد رجليك. طب ده مين دخلتي سميحه؟ الكلام اللي هتقوليه سمعته قبل كده كتير قوي. طب ما دام سمعته وفهمته ما تفكرش مرة تدخل عليا وفي ايدك هدية حلوة، ولا انا يعني مش زي بنت عمي وبنت خالتي؟ جعان يا ست جعان. الشركة لما اخرتك ما قدرتش تجيب لك الغدا؟ يا ريت اتغديت برا واستريحت. انا عارفة ان كلامي وحش وما بتقبلوش. يا سميحة غديني وبعدين اتكلمي. خسارة، هقول ايه اسمتي كده؟ افتكر دلوقتي انت اتطمنت يا كمال افندي. شيء غريب. ايه هو الغريب؟ صرف البنك خد منك الجنيه وفك ومعرفش انه مزيف. وصرف التاني برضو ما شكش ان الجنيه مزيف. طب والصرافين دول مش زيك كده طول النهار في ايدهم فلوس؟ معنى كده ان التزييف متقن وبارع. افهم من كده انك خلاص اطمنت ومبقتش خايف؟ ايوه اطمنت. يبقى بقى نتكلم في المهم وندخل في الجد. اتفضلوا. دلوقتي انا ممكن اتكلم وانا واثق انك مش هتغدر بينا او تبلغ عننا. الله جري يا رشدي، كمال مش صغير وما اعتقدش انه من النوع اللي يفكر يأذي انسان بيمدله ايده بالخير. وانا واثق من كده. طب يعني اعرف الفلوس دي يعني بتزيفوها ازاي؟ شريك لينا في اسكندرية، الشريك ده ايطالي فنان كبير بيقوم بالعملية وبيدينا الفلوس واحنا اللي بنوزعها. وكل واحد بياخد حقه. يعني حضرتك تدفع 500 جنيه تاخدهم 1000. واذا كنت لسه مش مطمن خد الالف جنيه وادفع الخمسمية على مهلك. بعد ما تصرف المبلغ بطريقتك الخاصة. وانا موافق يا سيدي، ودي فرصة لان الفنان الايطالي ناوي يسيبنا ويسافر. يسافر؟ يسافر فين؟ يرجع بلده. هو مفيش مرة تدخل عليا بهدية حلوة تفرحني زي بنت عمي وبنت خالتي؟ ايه سرحت في ايه؟ ها؟ لا لا لا ابدا، انا موافق. يبقى تستعد وتجيب الفلوس عشان نسافر. نسافر فين؟ اسكندرية يا اخي. حدد ميعاد السفر واحنا تحت امرك وفي خدمتك. نعم بتقول تسافر؟ تسافر فين يا سي كمال؟ اسكندرية. طب ليه؟ الشركة بعتاني اسكندرية للفرع اللي هناك. طب افهم اشمعنى اختاروك انت للسفر بالذات؟ الله سميح انت ايه حكايتك؟ بقولك ايه، انا هسافر معاك. تسافر معايا؟ تسافر معايا ازاي بس يا حبيبتي؟ وايه اللي هيجرى؟ دي حتى فرصة ازور بنت عمي هناك. بعدين يا سميحة بعدين. بعدين يعني ايه؟ ده انا بقالي اكتر من سنة ما شفتهاش يا كمال. مش مسافر. لا دي الحكاية بقى فيها. فيها ايه؟ الشركة بتاعتي بعتاني اسكندرية ومعايا موظف زميلي، اخدك معايا ازاي بس؟ موظف زميلك؟ لكن انت ما قلتش الحكاية دي قبل كده. اديني قلتلك يا سميح. اقعد مع زميلك وانا هروح عند بيت عمي. يا ستي دي ليلة واحدة، ليلة واحدة يا سميحة وحرجع تاني يوم. خلاص خلاص هيعمل اللي يعجبك. بس ارجوكي من غير ما تزعلي، وكمان السفر ده فيه فلوس. وجايز يا ستي وانا راجع اجيب لك يعني هدية حلوة. هدية حلوة؟ طب خلاص انا موافقة. ايه ازيك يا البرت؟ انا كويس كتير يا حبيبي. ايه رايك في اسكندرية وجوها الجميل ده يا البرت؟ اكسلنت اكسلنت، رائع، فل الفل يا باشا. يا انت بقيت تعرف تتكلم كويس قوي. هو يا خواجه البرتو. الخواجه البرتو جدع. خلونا بقى في المهم. بقول لك ايه، كمال افندي اللي كلمتك عنه. جاهز يا حبيبي؟ جاهز. فين الشنطه؟ في الاوتيل. وليه ما جبتهاش معاك حبيبي؟ لازم تطمن. لا اطمن اطمن، كمال ده صديقي وانا ضامنه. يلا بينا. يلا يلا يا كمال. كمال ايه؟ ها مالك سرحت في ايه؟ اكزاكتومون مظبوط حبيبي. مظبوط. عديت فلوسك يا كمال؟ ايوه. كام؟ 1000 جنيه. سلم بقى 500 جنيه للخواجة البرتو. يلا بينا عشان محضر لك سهرة هايلة. سهرة؟ سهرة ايه؟ انا هسافر دلوقتي. تسافر يا راجل؟ حد يسافر بالليل؟ طب ليه؟ ايه مفيش شوية فرفاسة حبيبي وتاكل مكرونة سباكيتيني؟ لا خواجة ألبرتو، أنا أصلي ورايا شغل مهم. برافو برافو، أنا أخي بالراجل اللي ما يضيعش وقته. يعني مصر على حكاية السفر النهاردة دي يا كمال؟ طبعا، وأنا كمان مسافر معاك. الله، على فين يا رشدي؟ مش دي محطة دمنهور؟ أيوه، هنزل أبعت تلغراف لواحد صاحبي. مش وقته يا رشدي. مش هتأخر، مش هتأخر. خلي بالك من الشنطة اللي فيها فلوسك يا كمال. أنا حطيتها على الرف، والديوان اللي احنا فيه ما فيهوش حد غيرنا. برضو خلي بالك، عينك على الشنطة على طول. اطمن. خلي بالك معاه بسرعة بس قبل القطر ما يمشي. الله الله الله، القطر مشي وصاحبك رشدي ما جاش. الله، بتقول ايه؟ انت نمت ولا ايه؟ في الحقيقة اصلي تعبان شوية. بقول صاحبك ما جاش ليه؟ يا سيدي، تلاقيه انشغل في التلغراف والقطر فاته، نام لك شوية نام. انام ازاي والشنطة؟ طيب خلي بالك منها. احنا وصلنا ولا ايه؟ لا، احنا لسه في طنطا. طنطا؟ طيب بقول ايه، عن اذنك دقيقة واحدة اشتري حلاوة للاولاد. لا ارجوك ما تسيبنيش لوحدي. يا راجل اطمن. حضرتك عايز مين؟ لو سمحت خليك زي ما انت. ها؟ في ايه حضرة الضابط؟ حضرتك بتدور على حاجة؟ قلتلك خليك زي ما انت. حاضر. الشنطة دي. ها؟ مالها؟ الشنطة دي بتاعتك؟ ها؟ الشنطة؟ مالك بسألك الشنطة دي بتاعتك؟ لا، أنا معرفش عنها حاجة. أنت راكب منين؟ من اسكندرية وتذكرت ايه؟ مين اللي كان راكب معاك هنا في الديوان ده؟ معرفش، أصلي تعبان ونمت وما خدتش بالي من حاجة خالص. تعرف صاحب الشنطة دي؟ لا، معرفوش خالص. طيب اتفضل استريح. الشنطة، الضابط خد الشنطة معاه. ها؟ في حاجة؟ ها؟ لا، مفيش. ما أنا قلت لحضرتك معرفش عنها حاجة خالص. مين؟ أنا يا سميح. الله، خطيتني يا كمال. إيه اللي رجعك؟ مش قلت حبات في اسكندرية؟ الله، كمال ما بتردش ليه يا كمال؟ بتدور على إيه عندك؟ مفيش حاجة، نام أنت بس. طب فهمني، عملت ايه في اسكندرية؟ بقولك نام انتي. الله، كمال مالك عصبك كده ليه دلوقتي؟ مفيش حاجة. الله، اصلي في ورقة ضايعة مني وبدور عليها. ورقة ايه؟ كمال انت سايبني ورايح فين يا كمال؟ من فضلك، الافندي اللي كان هنا. اللي كان هنا خد شطنته ومشي. مشي؟ طب راح فين؟ ده مبلغ كبير قوي. أرجوك، أنت صديقي ومفيش حد ممكن ألجأ له غيرك. أنا تحت أمرك، بس المبلغ ده مش معايا. طب شوف أي مبلغ معاك وأنا هستلف الباقي من أصحابي. وأنت عايز المبلغ ده ليه؟ بعدين هقول لك عليه. إيه اللي حصل يا كمال؟ اتكلم. قلت لك بعدين هفهمك على كل حاجة. كمال، أنا صديقك ومن حقي أعرف. أنا أصلي اكتشفت عجز في الخزنة بتاعتي. يظهر صرفت الواحد مبلغ ما يستحقهوش، ولازم أسد العجز ده لحسن أتكشف وأروح في 60 داهية. المبلغ ده قد إيه؟ 500 جنيه. يا ساتر، 500 جنيه. هات اللي معاك يا سيدي، هات اللي معاك، أي حاجة، هات أي حاجة أرجوك. بقول لك عندي عجز 500 جنيه في الخزنة. والعجز ده حصل إزاي؟ ما معرفش، ومش ده المهم دلوقتي. انا قدرت الم 100 جنيه من اصحابي وناقص 400 جنيه. مش انت اللي يضيع منه 500 جنيه بسهوله كده يا كمال؟ انت ليه مش عايز تصدقني؟ انت كنت في اسكندريه بتعمل ايه؟ مين قال لك ان كنت في اسكندريه؟ اللي قال لي مراتك. كنت في فرع الشركه اللي هناك. عايزني اساعدك واديك المبلغ تقول لي الحقيقه. الحقيقه؟ ايوه، اتكلم يا كمال. انا اخو مراتك وما يصحش تخبى عني. وديت الفلوس فين؟ انا انت ايه؟ توعدني انك تديني المبلغ لو قلت لك على الحقيقه. اتكلم يا كمال، اتكلم. انا مش عارف ايه اللي جرى لعقلي. مش عارف هو ده اللي حصل بالتفصيل. يا خسارة يا كمال. خسارة ايه؟ واللي جالك الشركة وفك منك الجنيه اسمه ايه؟ اسمه رشدي، واختفى في محطة دمنهور. طب والتاني؟ سابني ومشي في طنطا قبل ما الضابط يجي واخد الشنطة. طب وليه ما قلتش ان الشنطة بتاعتك؟ انت بتقول ايه؟ شنطة فيها 1000 جنيه فلوس مزيفة اقول بتاعتي؟ خلاص يبقى لازم تبلغ البوليس. ابلغ وادي نفسي في داهية؟ امال يعني تسكت؟ وايه اللي في ايدي اعمله؟ يا خواجة، يا خواجة ألبرتو، ألبرتو يا خواجة. الله، ايه ده؟ مش ممكن، مش ممكن. استنى عندك، استنى عندك. سيبني. اسيبك ازاي؟ امسكوه، امسكوه. انا ما اعرفش مين اللي قتل. انت كنت جاي لوكاندا تعمل ايه؟ كنت جاي لواحد اسمه البرتو. مين البرتو ده؟ فنان ايطالي، وكنت جاي اشتري منه لوحات. بس الاوضه اللي حصلت فيها الجريمه نايم فيها واحد اسمه شلبي. بقول لحضرتك كان في واحد اسمه البرتو. انت تعرف شلبي؟ لا. وما ليه ضربته بالسكينه؟ انا ما اعرفوش وما ضربتوش خالص. انا كنت في الدور الاولاني بمر على الاوض، سمعت صوت غريب. صوت ايه؟ حاجات بتقع على الارض. وبعدين رجعت ناحيه الاوضه، لقيت كمال قدامي. لقيته فين؟ لقيته خارج من الاوضه. كان في ايده حاجه؟ لا. والمجني عليه شلبي؟ كان مرمي قريب من باب الاوضه والدم بينزف منه. في حد اسمه ألبرتو نازل عندكم في اللوكاندا؟ لا، ما حدش نازل عندي بالاسم ده. شفت كمال قبل كده في اللوكاندا؟ لا ما شفتوش. في حد كان قريب من الأوضة اللي تمت فيها الجريمة؟ ما شفتش حد خالص. سميح، كفاية بقى أرجوك. كمال، كمال متهمينه بالقتل. اطمني، الجدع اللي انضرب بالسكينة ما ماتش. أنا بس عايز أعرف هو راح اسكندرية ليه؟ كمال، بص في الصورة دي. هو ألبرتو الإيطالي. قصدك تقول هو شلبي؟ شلبي؟ أيوة شلبي. وافتكر دلوقتي ممكن تتكلم وتقول لنا على الحقيقة. أنا قدرت أخدع كمال واضحك عليه. إزاي؟ رحت الشركة اللي بيشتغل فيها وفكيت منه جنيه. وقلت إن الجنيه مزيف. لا أبدا، ما كانش مزيف. والجنيهات اللي رحت فكيتها من البنك قدامه برضو ما كانتش مزيفة. أنا عمري ما شفت جنيه مزيف في حياتي. طيب والألف جنيه اللي اديتها له أنت وشلبي؟ كلها فلوس مش مزيفة، لكن الطمع هو اللي خلاه يجي معايا اسكندرية. شلبي عمل نفسه خواجة وسلمه 1000 جنيه، وخدنا منه بدلها 500 جنيه. هو فرح بيهم وركبت مع القطر، وفي دمنهور نزلت وقلت له ان انا هبعت تلغراف، وسبته في القطر واختفيت. في دمنهور رحت لضابط المحطه وقلت له انا نسيت شنطه فلوسي وفيها 1000 جنيه، واديت للضابط اوصاف الشنطه دي. وبعدين الضابط في المحطه اتصل بالبوليس في طنطا، واول ما وقف القطر في طنطا طلع الضابط القطر وجاب لي الشنطه اللي اديت له اوصافها وسلمها لي. واتقابلنا كلنا في اسكندريه وشارب المقلب. بقول لكم ايه، مفيش وقت، نقسم المبلغ اللي خدناه منه وكل واحد يروح لحاله. مستعجل على ايه يا صاحبي؟ مش جايز يبلغ عننا؟ يبلغ ايه؟ بقول نقسم المبلغ يا جماعه وكل واحد يختفي في ناحيه، مش لازم نتقابل. وقسمنا المبلغ وكل واحد خد نصيبه، وبعد يومين جالي رشدي البيت. ايه اللي جابك كمال؟ ماله كمال؟ بيدور علينا. وافرض لقانا يعني هيقدر يعمل ايه؟ انا موضب له مقلب تاني احسن من الاولاني. مش فاهم. انا هتصل بكمال وهقول له انا مستعد اعوضك عن المبلغ اللي راح. مش هيصدق يا صاحبي. الطمع هيخليه يصدق كل حاجه. اتصلت بكمال زي ما قال لي رشدي، وطلبت منه يجي لي اللوكاندا. قلت له ايه؟ قلت له ان الضابط اللي خد الشنطه في القطر واحد من رجالتنا. فهمته ان ضابط مزيف، وصدق وفرح، وقال لي انه جاي اسكندريه دلوقتي حالا، واتقابلنا احنا الثلاثه وضحكنا واحنا بنتخيل كمال. كفايه ضحك كفايه. وقول لي ناويين على ايه؟ اصبر شويه يا خواجه. انا هنزل اتكلم في التليفون واجي على طول. ايه ناوي على ايه يا صاحبي؟ انا هفضل واقف قدام الشباك، اول ما اشوف كمال داخل اللوكاندا هقتل شلبي. ايه تقتل شلبي؟ ايوه هقتل شلبي، ويدخل كمال يلاقي شلبي مقتول يتهموه بالقتل، وبكده نخلص من شلبي ونخلص من كمال. اتهموني بقتل البرتو، قصدي شلبي، وانا بريء وكنت ضحيه ليهم، والحمد لله ان شلبي ما ماتش علشان يقول الحقيقه. انت صحيح بريء يا كمال؟ مش اعترفوا كلهم قدام حضرتك يا فندم؟ صحيح هم اعترفوا وهياخدوا جزائهم، لكن انت؟ انا ايه؟ انا بريء، انا كنت ضحيه لعمليه نصب. والفلوس اللي خدتها من الخزنه؟ كان نفسي يكون عندي فلوس علشان اجيب خاتم ذهب لمراتي، انا بحب سميح، بحب سميحه مراتي، وكان نفسي اسعدها يا فندم. تحب مراتك تسعد مراتك، انت حر، لكن اللي عملته ده يا سي كمال اسمه طمع، والطمع نهايته سيئة. أغرب القضايا. اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات جلال توفيق، محمود الحديني، خيري الأليوبي، رجيا محسن، عبد المنعم عوف، مصطفى علاء الدين، سيد عبد الباسط، أحمد راضي، نظير عبد الجابر، اعتدال صديق، وأحمد فريد. الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد أبو طالب. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.